اسمعني اقول لك على الخاتم. ليال الزينات عيجنا تلحن، ليال الزينات عيجنا تلحن، حر يسجع اسم حوفك ليال نصبر. مأجورين إن شاء الله. هذا النص رحمه الله. ليالي جينا عيجنا تلحين، ليالي جينا عيجنا تلحين، عريس جاسم حافظ ليالا نصبوه. ايه ليالا جينا Yeah. أكبر. البفادي ليش تركتني يا عضي وعيوني بيك تجلعوني يا عضي وعيوني بيك تجلعوني من حضار امك لليسر من ويا كسرتي من صبري بالغاضرية ساعة وسبوني ويني مشوني ساعة وسبوني ويني مشوني جبتك تظلي على الكار وما